قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشف التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى فأطرى تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيل ينابيع مياه على صحق بنت شام عيناي حزنات ولم تكوف ولا أرفع رأسي حتى يطلع الرب وينظر من السماء عيناي تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعداء اصطيادا كعصفور بلا سبب وقردوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكتان وفاضت المياه فوق رأسي وقلت أنه تركني عنه صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا أتخاف حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة على سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم انظر إلى عيونهم وجازهم بالتقوى التعب على قساوة قلوبهم واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا لثالوث القدوس آمين.